بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنزلنا مع كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله رياض الصالحين، قال: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: وادع إلى ربك. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الباب، باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، ليبين أن الدعوة إلى الله عز وجل وبيان دين الله عز وجل مما أمر الله عز وجل به، وهو وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة الصالحين، ووظيفة العلماء، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق وبيان الدين الذي شرعه الله عز وجل للناس. ولا شك أن الله في كتابه أمر في آيات عديدة بالدعوة إليه وبالدعوة إلى دينه، لأن دين الله عز وجل لا يمكن أن يظهر ولا يمكن أن يعرفه الناس إلا بالدعوة إليه، إلا ببيانه، إلا بنشره بين الخليقة. ذلك قال تعالى: وادع إلى ربك، وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وادع إلى ربك. ولا شك أن هذا خطاب لأمته أيضا. وقال أيضا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتكملة الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك، وسبيل ربك هو هذا الدين، وهو هذا الشرع، وهو هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي العلم، وذلك أن الداعي لا بد أن يكون عالما، لأن من شروط الدعوة إلى الخير ومن شروط الدلالة على الخير أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، لا يدعو بجهل، لأنه إذا دعا بجهل قد يدعو إلى باطل، وقد يدعو إلى شيء لم يشرح الله عز وجل. فلذلك أوجب الله عز وجل أن الذي يدعو لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، لا يدعو بشيء لا يعلمه، ولا يدعو إلى شيء هو جاهله. فالدعوة لا بد أن تكون بالعلم، وأن تكون بالحكمة أيضا، وأن يضع الإنسان كل شيء في موضعه، لأن كل إنسان إذا دعوته لا بد أن تعرف حاله، ولا بد أن تعرف طريقة دعوته، وهذا هو وضع الشيء في موضعه. ليس كل الناس سواء، فالذي مثلا يكون عالما دعوته غير كما تدعو الإنسان العامي أو الإنسان الجاهل، والذي يكون مسؤولا غير الذي لا يكون مسؤولا، فكل بحسبه، كل بحسبه يدعى إلى هذا الدين ويدعى إلى هذا الخير. ثم قال: والموعظة الحسنة، لأن هذه الدعوة تقوم أيضا بترغيب الناس وترهيب الناس، ترغيبهم وترهيبهم بأن يذكر لهم ما يرهبهم إذا عصوا الله عز وجل، وما سيجدونه عند الله عز وجل من العذاب الأليم، وكذلك يرغبهم بما عند الله عز وجل من الفضل والجنان وغير ذلك. وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن بعضهم قد يحتاج إلى المجادلة، قد يحتاج إلى المجادلة، خاصة ممن لم يكن من أهل هذا الدين، فيحتاجون إلى المجادلة وإلى البيان. أما الذي يكون في أصله مسلما ومستسلما لله ومنقادا لله، فهذا لا شك أنه في الغالب يذعن إلى أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء يسلمون، حتى الإنسان إذا وقع في الخطأ ودعي ونصح فإنه يسلم ويذعن ويرجع إلى الحق. لكن الذي يكون معاندا والذي يكون مجادلا فهذا يحتاج إلى الجدال ويحتاج إلى البيان. وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه وأوصاه وقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. تقدم على قوم من أهل الكتاب، لم يترك أن يذهب ويجهل حالهم، بل بين له أن من حالهم أنهم أهل الكتاب، وأهل كتاب لا شك أنه أن عندهم من العلم مما في كتبهم، فإنهم سيجادلونك، بخلاف المشركين الذين لا علم لهم، الذين كانوا في مكة أو أهل قريش كانوا لا علم لهم، فكان يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني يستطيعون فهمه وبما يفهمونه. أما أهل الكتاب فإنهم سيجادلونك، فلذلك أوصاه أن يتبين حالهم. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله أن الإنسان الداعي إلى الخير لا بد في دعوته أن يكون عالما بحال القوم الذين يدعوهم، وعالما بحال الناس الذين يدعوهم، حتى يضع الأمور في مواضعها. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية عظيمة، عظيمة لأنها جامعة وشاملة، لأن التعاون على البر والتقوى لا بد أن يدخل فيه كل إنسان وكل مسلم، أن يعاون أخاه على البر والتقوى. والبر لا شك أن هذه الدعوة وبيان الحق هذا من البر، هذا من البر وهذا من التقوى، لا بد أن يتكاتف الناس ويتعاونون عليها بكل بحسب ما يقدر على ذلك، فالعالم بعلمه والغني بماله والناصح بنصحه وكلامه الطيب وغير ذلك من الأمور، فالأمور تكون بالتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، فأي شيء فيه إثم وفيه عدوان وفيه ظلم فلا يتعاون الإنسان مع هذا الأمر. ثم قال: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي لتكن في هذه الأمة أمة يدعون ويدلون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وخيرية هذه الأمة في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ هل بالمال أو بالتنافس على الدنيا أو غير ذلك؟ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الدعوة إلى الله ومن الدلالة على الخير، ولا تكون الخيرية في هذه الأمة إلا بإقامة هذا الأمر العظيم. والعلماء قالوا: ولتكن منكم من هذه، هل هي تبعيضية أو لبيان الجنس؟ هل هي من بعض هذه الأمة؟ فإن قلنا إن من تبعيضية يعني يكون أن بعض هذه الأمة هم الذين يدعون إلى الخير ويدعون الناس إلى الدين، ويكون الأمر بذلك أمرا كفائيا، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومن قال إنها من باب بيان الجنس، أي يدخل كل أحد في هذه الآية، لكن كل أحد بحسبه، يدعو بحسبه وبما يقدر عليه، وهذا هو الصحيح، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي كل أحد يمكنه أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الله عز وجل بحسب ما آتاه الله عز وجل من العلم. فأمرك الغير بالصلاة هذه دعوة إلى الله، وهذه لا تحتاج أن يكون الإنسان عالما حتى يدعو غيره إلى الصلاة، لأنه يدرك ويعلم أن هذه الصلاة مفروضة على كل أحد، لكن قد تكون هناك أمور من دقائق العلم فهذه لا يأمر بها إلا من كان عالما بهذه المسائل، ولا يلزم أن يكون الإنسان عالما بكل أمور الدين حتى يكون داعيا إلى الله، بل إذا علم شيئا وتيقن من علمه فإنه يكون داعيا إلى الله عز وجل بهذا الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، لأنه حصر الدين كله في النصيحة. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح يكون لكل أحد، حتى المرأة تنصح لزوجها والزوج ينصح لزوجته، وهذا كله من باب الدلالة على الخير ومن باب بيان الدين ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي أن هذه الأمة أمة دعوة وأمة بيان للمعروف ونهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون له شروط. لا بد أن يكون له شروط كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله من خلال الآيات ومن خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شروطه أن يكون الرجل عالما، أن يكون الرجل عالما، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا بد من العلم بالشيء حتى تصح الدعوة إليه. أما الذي يدعو إلى بجهل كما سيأتي في بعض الأحاديث يدعو إلى جهل ويدل الناس بالجهل، فهذا لا شك أنه آثم في ذلك. والشرط الثاني، لا بد أن يتيقن الإنسان المنكر، لا يدعو بالظنون، يعني لا يدعو بالظنون. إذا تيقن من وجود المنكر ومن فعل المنكر فهذا الذي يدعو إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما أنه ينهى عن المنكر بمجرد الظنون فهذا لا يليق، لا يليق. وكذلك تتبع عورات الناس، أن يتتبع عورات الناس في بيوتهم حتى يأمرهم أو ينهاهم، هذه لم يكلفه الله عز وجل بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرؤية، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره. وكذلك ذكر العلماء شرطا ثالثا وهو أهم، يعني من أهم الشروط أيضا، أن المنكر إذا نهي عن المنكر فإنه لا ينهى عن المنكر ويأتي منكر أعظم منه، لا يزال المنكر بمنكر أعظم منه، لأنها في هذا لا شك أن الشريعة أمرت بالمصالح، أمرت بالمصالح ونهت عن المفاسد وخففت من هذه المفاسد. أما أن يأمر الإنسان بمنكر ثم ينتج عن هذا أو أن ينهى عن منكر ثم ينتج عن هذا النهي منكر أعظم منه فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وهذا يقع كثيرا للناس، يقع كثيرا للناس، لأنهم لا يدعون الناس بالحكمة ولا يدعونهم بالعلم ولا وهم جاهلون بهذا الأمر، فيقعون في منكر أعظم من المنكر الذي كان واقعا. ويدل على ذلك ما يحدث الآن في يعني كثير من البلدان الإسلامية الذين خرجوا على ولاة أمورهم، حتى ولو كان ظالما ولو كان جائرا حتى ولو كان كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا تيقن الإنسان أنه بنهيه عن هذا المنكر سيقيم الخير ويدل على الخير. أما أن ينتج عنه منكر أعظم منه فهذا لم تأتي به الشريعة ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يجعلنا من الدعاة المهتدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على النبي عليه الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه.